بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين: كتاب المسابقة والمناضلة هما سنة، ويحل أخذ عوض عليهما، وتصح المناضلة على سهام وكذا مزاريق ورماح ورمي بأحجار ومنجنيق، وكل نافع في الحرب على المذهب لا على كرة صولجان وبندق وسباحة وشطرنج وخاتم ووقوف على رجل ومعرفة ما في يده، وتصح المسابقة على خيل وكذا فيل وبغل وحمار في الأظهر لا طير وصراع في الأصح، والأظهر أن عقدهما لازم جائز. في هذا الباب سنجد أن الإسلام يروض الناس من أجل الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، ولذلك كل عمل يروض فيه الإنسان أو يعلم من أجل أن ينتفع بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى فإن هذا الأمر ممدوح. أما إذا كان الأمر لتضييع الأوقات فإن الإسلام ينهى عن إضاعة الوقت، فالعمر قليل وينبغي علينا أن نستفيد من كل لحظة من حياتنا. ولذلك نجد أن الناس ربما كانوا يركبون الخيول والبغال والحمير ويستفيدون من ركوبها ويتسارعون في ذلك. وقد ورد في كتاب الله عز وجل عن إخوة يوسف: إنا ذهبنا نستبق. وإن الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى هو أول من ألف في هذا الباب مستفيدا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن حكم هذا الأمر سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع المسلمين. الدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والنبي عليه الصلاة والسلام فسر القوة بالرمي، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من أسلم ينتظرون، فقال: أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. ولقد ورد أن العضواء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبق، يعني كلما نزلت في سباق مع غيرها وأمثالها من الدواب فإنها لا تسبق. فجاء أعرابي على قعود، يعني نوع من أنواع الإبل، فسبقها فشق ذلك على المسلمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من هذه الدنيا إلا وضعه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حدد فقال: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصب. يعني نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض السباقات التي نراها اليوم في العالم من الطيور والكلاب والديكة ومهارسة إلى غير ذلك، فهذه ليست من ديننا وليست من شرعنا، بل كان الأمر الذي يدعو إليه النبي عليه الصلاة والسلام ما يحدث قوة عند المسلمين. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: ارموا واركبوا، وإن ترموا خير لكم من أن تركبوا. ولذلك كذلك الأمر في الرمي في السهام والسيوف والمزاريق، فهذا أمر أيضا قد ندب إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد كان النبي حتى في مسألة المداعبة والملاطفة، والتي بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنها يحل أن يكون هذا الأمر بترويض الرجل لفرسه أو ملاعبته لزوجه، فكان يسابق السيدة عائشة فكان يسبقها تارة وتسبقه تارة أخرى، وذلك من أجل المداعبة ما بين الأزواج. يقول الشيخ: هما سنة ويحل أخذ عوض عليهما، يعني سواء كان الأمر في المسابقة أو كان هذا الأمر في المناظرة. العوض يعني من ربح طبعا بشروطين، فإنه يستطيع أن يأخذ مالا أعد لذلك الأمر، لكن ليس على شكل مطلق وإنما على قواعد رسمها الإسلام. ويحل أخذ عوض عليهما عند ذلك، وهذا الأمر كله كما قلنا استعدادا للجهاد في سبيل الله عز وجل. قال الشيخ: وتصح المناضلة على سهام. وكلنا نعرف السهام، يعني سواء كانت طبعا تبدأ السهام عن طريق القوس والسهام، فيجعل مكانا معينا وترمى فيه السهام، يقف المتسابقون على خط واحد ويرمون السهام إما إلى مسافة معينة أو إلى هدف معين. أما في المسافة فلنرى أي سهم يصل إلى مسافة أبعد، ولذلك لا بد أن يقف الناس جميعا في أرجلهم على مكان وخط واحد يعرف فيه البداية وترمى فيه السهام إذا كانت للمسافات، فأي سهم أخذت المسافة الأولى فهي الرابحة. هذه المساهمة طبعا يسموها النشاب أيضا في العربية. أما المزاريق فهي عبارة عن رماح صغيرة تمسك في اليد وبعد ذلك ترمى، كذلك إما إلى مسافة وإما إلى جريئة معينة. أما الرماح فهي أكبر منها، وهي عبارة عن عصا طويلة ويجعل فيها بعض يعني في رأسها شيء من أجل أنها تستعمل في المعركة وتضرب من بعد أيضا. كذلك من الممكن أن يكون ذلك بالأحجار، والأحجار وهذه بعدة طرق، يعني حتى منها ما كان يوجد في زمن سيدنا موسى وفي زمن طبعا سيدنا داود، ولذلك كان يوضع في قطعة من جلد وبعد ذلك كانت ترمى ثم يصل الحجر إلى مكان واحد، وهذا ما صرح به ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز. ولذلك كان الأمر في بني إسرائيل، ووصل أمر سيدنا داود في النتيجة إلى مسألة الحكم، ولذلك الإسرائيليون حتى الصهاينة الآن يخافون من هذه المسألة لأن لهم فيها تاريخ كبير كان السبب على القضاء عليهم. ولذلك أيضا هذه الأحجار كيفما كانت أو تضرب بآلة معينة، وكانت الآية عبارة عن المنجنيق، والمنجنيق عبارة عن آلة توضع فيه كتة ملتهبة أو حجر على الأعداء، ولا يجوز ذلك إلا عندما طبعا في حالات معينة، لأن الحرب إنما يكون بالمثل. بشكل عام قال الشيخ: وكذا مزاريق ورماح ورمي بأحجار ومنجنيق وكل نافع في الحرب على المذهب. كل نافع في الحرب يعني بالسيوف بالرماح. اليوم لو فعلنا شيئا بآلات عسكرية مثلا ثم بعد ذلك أو بالمسدسات اليوم بالبنادق براجم الدبابات بالآلات التي تكون بالمصفحات بالدباب إلى غير ذلك، فعل الناس في الجيش هذا وجعل المسابقة في هذا الأمر، هذا نافع في الحرب أم لا؟ هذا نافع في الحرب، هذا ما قاله الشيخ، وكل نافع في الحرب على المذهب. لكن قال بعد ذلك: لا على كرة صولجان. كرة صولجان عبارة عن شيء يفعله بعض المترفين، عبارة عن عصا منحنية وبعد ذلك يضرب فيها كرة، وهي ليست من عادات العرب. كذلك قال: لا على عصا صولجان وبندق. أما البندق وهي ما يفعل فيها أن ترمى بعض الحجارة مثلا في حفرة معينة، وهذا ليس فيه يعني يعتمد غالبا على مسير هذه كما يفعل الناس بما يسمى كان سابقا يعني بهذا الأشكال الزجاجية تسمى دحاحل، بعد ذلك تصاب فتقع في حفرة معينة، فهذه أيضا ليست من الأمور المشروعة. قال وبندق وسباحة، السباحة مطلوب الأمر فيها، لكن مسألة المسابقة فيها قد تؤدي إلى خطر، ولذلك أما أصل السباحة فهي سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشطرنج كذلك، وإن كان الشطرنج يعني عند الأئمة الثلاثة لا يصح العمل به، وعند الإمام الشافعي بشرط ألا يكون للإنسان عليه حق، يعني لله أو للآدميين، ويتقاعس بعد ذلك عن أداء ذلك الحق فيتقدم الحقوق على اللعب، فإذا فعل اللعب وعليه حقوق مثلا تارك وقت صلاة لنفترض، عند ذلك لا يصح أن يقوم بهذا العمل، ولأنه يحرك الفكرة خاصة على يعني الفكر والمناسبات التي يمكن للإنسان أن يستغلها. كذلك لا يصح على خاتم، بعض الناس يلعبون بالخاتم وبعد ذلك يدخلونه في أصبع من أصابعهم، كذلك لا يصح. وكذلك الوقوف على رجل واحدة، يقف من يقف أكثر على رجل واحدة، فهذه من الأشياء لا نفع لها في الحرب. أو يمسك في يده، ماذا في يدي؟ مال مأكول مثلا، مطعوم، نقد كذا، شفع، وتر، يعني يكسر لا يكسر، من هذه الأشياء كل هذا لا يصح على معرفة ما في يدي. قال بعد ذلك وتصح المسابقة على خيل، طبعا الخيل هي قمة الأشياء في هذا الأمر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في خف أو حافر، وربنا سبحانه وتعالى قال أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. بعد ذلك قال وكذا فيل وبغل وحمار، يعني كل هذه المركوبات من الممكن أن يصح المسابقة عليها، على الفيلة طبعا بشرط اتحادها، لا نأتي بفيل وحصان وبغل وجحش ويعني وكل هذه الأمور ثم نقول بعد ذلك كل هذه الحيوانات تتسابق ونعطي السابق، لا، يشترط أن تكون من نوع واحد وفي قوة متقاربة، ولذلك فيل مع فيل، بغل مع بغل، حمار مع حمار. نعم. قال لا طير، كل واحد عنده شيء من الطيور أطلق هذه الطيور ونرى أيها مثلا تصل هذه القوة للطير، ليست لك وليس لك أي عمل في هذا الأمر، لذلك هذا لا يصح. قال أيضا وصراع، طبعا ما بين اثنين وصراع، قال في الأصح والأظهر أن عقدهما يعني عقد المناضلة وعقد المسابقة عقد لازم، يعني إذا بدأنا فيه فلا يحل لأحد أن يقول أنا لا أريد، لأن بعد ذلك لا يتم ذلك الأمر، لا جائز، فليس لأحدهما فسخه، عندما عقدنا وبدأنا فلا يقول واحد والله في منتصف الطريق أو في البداية أنا لا أريد أن أشارك، عند ذلك كان أمر المشاركة لا محالة. أصل الصراع يعني قبل أن ننتقل إلى شيء آخر، أصل الصراع جائز، أما مسألة العوض فإن النبي عليه الصلاة والسلام صارع ركانا لكن بدون عوض. قال والأظهر أن عقدهما لازم لا جائز، فليس لأحدهما فسخه، ولا ترك العمل قبل الشروع وبعده، يعني أحيانا اتفقنا على أن تكون الساعة السابعة مثلا بداية الانطلاق، جاء واحد فقال أنا لا أريد اليوم، أو بعد أن انطلق قال أريد أن أنسحب إلى غير ذلك، ولا تصح على زيادة ولا على نقص فيه، يعني كانت المسافة 1000 متر قال لا 700، واحد قال 1100 إلى غير ذلك، لا زيادة ولا نقص ولا انسحاب، إذن هذا عقد لازم لا جائز. بعد ذلك كما مسألة عقد الجعالة، عقد الجعالة مثلا كأن يقول أحد للناس من وجد لي ولدي فله كذا، هذا العقد بالنسبة إليه عقد لازم ولا في مال. إذن فإذا لم يكن إذن عقد فليس لأحدهما فسخه، طبعا لا أن يفسخ طبعا في الزيادة ولا في النقص ولا في المال، أن يفسخ واحد منهما ويريد. أما إذا أراد الجميع أن يجددوا عقدا معينا فهذا استئناف لعقد جديد. وشرط المسابقة علم الموقف، يعني ما في عندنا مسابقة في الإسلام نركب مثلا الخيول حتى تموت هذه الخيول على الطريق، لا، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. لابد من معرفة البداية ومن معرفة النهاية، ولا بد من معرفة كل فرس مثلا لو كانت هنالك أفراس، عند ذلك هذه الأفراس التي ستقوم وهي متسابقة وهي بقدرة متماثلة مع بعضها البعض. ومن الممكن أيضا معرفة عدد المتسابقين، أما والله أن نزيد عليه ماذا؟ عدد المتسابقين العوض المعلوم، وبعد ذلك المسافة، المبدأ، النهاية، كل ذلك. فلا يقول واحد أنا أسابق إلى 1000 والآخر أسابق إلى 800، هذا لا يجوز. الكل إلى 1000، الكل انطلاقة واحدة، الكل قد عين كل واحد منهما فرسه، وعين أيضا من يركب على ذلك الفرس. أيضا لا نريد حيلة شرعية مثلا أو حيلة غير شرعية، فنأتي إلى واحد مثلا نريد أن نتسابق نحن الاثنين، الذي يسبق يدفع 1000، هذا حرام لا يصح. قال نأتي بواحد على فرس لكن فرس ضعيف، قطعا هذا يعني نصل إلى 1000 متر وهذا لا يتحرك إلى 100، قطعا لا يسبق. من عمل في ذلك؟ هذا لا يجوز. لابد أن يكون كل واحد من الخيول قادر على الوصول وقادر على السبق. لذلك قال وتعيين الفرسين ويتعينان وإمكان سبق كل واحد. فإذا كان طبعا عندما يقول هذا فرسي عند ذلك وهذا الذي أريد أن أقوم عليه، وإمكان سبق كل واحد يعني كل واحد لو سألنا الناس الذين ينظرون من الذي يسبق، هذا يقول رقم 1، هذا يقول رقم 2، هذا يقول رقم 3، يعني قد يختلف الناس في التعيين، معنى هذا كل واحد قابل للسباق. والعلم بالمال المشروط، العلم بالمال المشروط يعني سنعطيه مكافأة، وهذا خطأ في باب الجعالة، كذلك خطأ في باب المسابقة. يعني اليوم بعض الناس يكتبون في هذه المجلات كالوسيط وأمثال، مثلا من وجد لنا كذا سيارة مفقودة، والله مازدا لونها زرقاء ما بعد إلى غير ذلك، فله مكافأة قيمة، هذا لا يصح. كلمة فله مكافأة قيمة لا يصح. عين الجهالة بالعمل، كمان الجهالة في النقل، قد ترى أنت الليرة الواحدة قيمة وقد يراها هو زهيدة، صحيح؟ فالمسألة لابد أن يكون يعني واحد اللي بيدفع إذا كان بخيل كل ما دفعه يراه كثير، وذلك الرجل يراه قليلا، إذا لابد أن تعين له 10000، ما في مانع، صار يعرف أنه يذهب ليبحث عن هذه السيارة في أي مكان ليخبر صاحبها على الهاتف ويأخذ هذه النتيجة. والعلم بالمال المشروط، ويجوز شرط المال من غيرهما، يعني بعض الأغنياء في البلد، بعض المحسنين أراد أن يشجع الشباب على ركوب الخيل وأن يجعل منهم أبطالا في هذا المجتمع، فكان في كل رأس شهر مثلا أو في السنة مرة أو على حسب المواقف يقول سأعين سباق وأجعل للمتسابق مثلا ليرة ذهبية، 10 ليرات ذهبية مثلا، مبلغا من المال. هل هذا يصح؟ يعني كل من سبق فإن له هذا القدر من المال، هذا يصح، يجوز شرط المال من غيرهما. صوروا لنا ذلك، قال بأن يقول الإمام، يعني إمام المسلمين، الحاكم، المحافظ، راعي هذا الحفل، نعم، أو أحد الرعية من سبق منكما أو منكم فله في بيت المال أو فله علي كذا. هذا طريق. الطريق الثاني يجوز جعل المال من أحدهما، فيقول اثنين ثلاثة أربعة. قال واحد: من سبق من هؤلاء فله هذا المال، وهو واحد منهم، فإن سبق هو فلا أحد له شيء على الإطلاق، لأن المال له، ولا الناس لا يعطي نفسه الإنسان. وإن سبق أحدهما فله المال، وإن سبق اثنان معا يعني دون، أي سنعلم الآن كيف نعتبر اثنين قد وصلوا إلى درجة واحدة. نعم. ومن أحدهما فيقول: إن سبقتني فلك علي كذا. عند ذلك السابق يأخذ، أما هذا الرجل الذي دفع المال لا يأخذ، هذا جائز. أما أنت تدفع ألف وأنا أدفع ألف، اللي يسبق يدفع للآخر ألف، هذا حرام لا يجوز. أو سبقتك فلا شيء عليك. فإن شرط أن من سبق منهما فله على الآخر كذا لم يصح. إذا قال: أنا أعطيك إن سبقتني ولا أخذ منك إن، يعني أنا أعطيك إن سبقتني ولا أخذ منك إن سبقتك، هذا صحيح. أما إذا كان كل واحد يرتقب الآخر ويدفع له، صار نوع من أنواع الرهان، وهذا لا يصح. فإن شرط أن من سبق منهما فله على الآخر كذا لم يصح إلا بمحلل. فرسه كفء لفرسيهما. قال كل واحد: إذا سبق أحدنا الآخر فإنه يدفع له ألف، تقول له لا يصح. جاء واحد ثالث قال: أنا أشترك معكما ولا أدفع شيئا، فإن كنت السابق أخذت الماء. قال: أنا أدفع ألف والثاني يدفع ألف، صاروا ألفين مثلا. وهذا السابق عند ذلك إن سبق الثالث والذي لم يدفع شيء أخذ كلا الأمرين، أخذ المال جميعا، وإن سبق الأول أخذ مال الثاني، وإن سبق الثاني أخذ مال الأول، مع وجود المحلل جاز ذلك الأمر. فإن سبقهما أخذ المالين، وإن سبقاه وجاء معا فلا شيء لأحد، هذا بقي معه ماله وهذا بقي معه ماله. وإن جاء مع أحدهما فمال هذا لنفسه ومال المتأخر للمحلل والذي معه، يعني ما دام مسبوق فيتقاسم المال مع بعضهما البعض، وقيل للمحلل فقط. وإن جاء أحدهما ثم المحلل ثم الآخر فمال الآخر للأول في الأصح. وإن تسابق ثلاثة فصاعدا، وشرط للثاني مثل الأول فسد ودونه يجوز في الأصح. يعني إذا كان الأمر في الترتيب، الأول يأخذ كذا، الثاني يأخذ كذا، الثالث يأخذ كذا، هذا الأمر صحيح لوجود المسابقة الفعلية ما بين هؤلاء. ولقد كان العرب يحبون هذا الأمر حتى عقدوا له أسماء، فجعلوا الأول يسمى مجلي، والثاني مصلي، والثالث التالي، والرابع البارع، والخامس المرتاج، والسادس الخطي، والسابع العاطف، ثم المؤمل، ثم الستيت، والعاشر اسمه الفسكل، هذا آخر واحد. لذلك جعلوا 10 أسماء للفرسان التي تأتي تباعا. فلذلك عندما ترى إنسان جاء أولا تستطيع أن تقول: هذا مجلي، ثانيا هذا مصلي، ثالثا هذا تالي، رابعا هذا بارع، خامسا هذا مرتاز، سادسا هذا خطي، سابعا عاطف، ثامنا مؤمل، تاسعا سكيت، عاشرا فسكيل وهو الأخير، ولا يزيدون بعد ذلك. وبعد ذلك الشيخ سيتكلم عن السبق كيف يكون، يعني بالنسبة للإبل بأي شيء، يا ترى برأسها بقدمها بكتفها كيف يكون، والخيل كيف يكون لذلك، وكذلك المناضلة كيف تكون بالإصابة بالإحاطة بالغرق إلى غير ذلك. هذا ما سنعلمه في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.